يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، ولو كبر أكثر من ذلك فإن ذلك الأمر فيه سعة بإذن الله تعالى، ويدعو للميت ويركز في الدعاء عليه. ويكون الرجل الإمام يكون أمام رأس الرجل وأمام وسط المرأة والصبيان بحسب حالهم، والصبيان كذلك، فإن الصبيان الأولاد يكون عند رؤوسهم ويكون بإزاء رأس الرجل إن كان الذي معه رجل، ويكون والمرأة تكون أو الطفلة تكون على وسط يعني البنت المرأة الكبيرة التي سيصلى عليها معها. هذه أمور ينبغي أن نفهمها وأن نعيها حتى نؤدي صلاة الجنازة على الوجه الذي يرضي الله وعلى الوجه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.